لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

Norman. وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ الرحمن اختصموا في ربهم الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في mm-hmm.